الله. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، روى ابن ماجة رحمه الله والبيهقي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحديث 39، رواه ابن ماجة في سننه، ورواه الإمام البيهقي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث هو من الأحاديث التي تبين فضل الله على هذه الأمة المحمدية وسعة رحمة الله بهذه الأمة المحمدية ونعمة الله عز وجل ورحمة الله كما ذكرنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صدر منها الخطأ على سبيل الخطأ أو النسيان أو الإكراه، فإن الله عز وجل لا يؤاخذها ولا إثم عليها. الأمة أو أمة النبي عليه الصلاة والسلام تطلق ويقصد بها أحد أمرين: عندنا أمة الدعوة، وعندنا أمة الإجابة ولا أمة الاستجابة. أمة الدعوة يدخل فيها الجن والإنس، كنقول يدخل فيها الإنس، يدخل فيها اليهود والنصارى وغيرهما، كل واحد يدخل في هذه الدعوة. عندنا أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أمة الاستجابة خاصة بالمؤمنين، لا يدخل فيها إلا المؤمنون الذين وفقهم الله عز وجل واستجابوا لدعوة النبي وآمنوا به واتبعوا. إذن الأمة تنقسم إلى قسمين: عندنا أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أمة الدعوة هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يقسم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني. إذن اليهود مطالبون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والنصارى مطالبون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فكل من لم يتبعه منهما كما قال النبي في الحديث: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن كل يهودي وكل نصراني سمع برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا بمحمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام وبلغته دعوته ولم يستجب ومات على الكفر، فهو من المخلدين في نار جهنم. لماذا؟ لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرسل إلى العرب، أو لم يرسل إلى جماعة ما، أرسل إلى العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسل للعالمين، اليهود، النصارى، المجوس، المسلمون، كل الناس مطالبون باتباعه، واتباعه أو الإيمان به شرط في قبول الإيمان. إذا العبد آمن بالله وآمن بجميع الأنبياء والمرسلين إلا محمد عليه الصلاة والسلام، آمن بالملائكة والكتب لن يقبل الله منه. حتى يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، هذا شرط، شرط يلزم من عدمه العدم. إذا لم يكن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لن يقبل. إذن هذا هي أو هذه هي دعوة الإجابة أو دعوة أمة الدعوة. أمة الاستجابة هي المقصودة بهذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه. إن الله تجاوز لي عن أمتي، ما هيش مقصود عن أمتي، ما هوش مقصود اليهود، ما هوش مقصود النصارى، ما هوش مقصود المجوس، ما هوش مقصود بقية الناس. أمتي المقصود بها من اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، ومن اتبعه أو من وفقه الله لاتباعه واستجاب لأمره. هذه أمة الاستجابة. لماذا سميت أمة الاستجابة؟ لأنها هي التي استجابت. أمة الدعوة اللي لحقتهم دعوة النبي وهم مطالبون باتباعه. أمة الاستجابة ولا أمة الإجابة هم الذين وفقهم الله فأمنوا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام واتبعه. إذن هذا هو المقصود بهذا الحديث، المقصود به أمة استجابة أو الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله تجاوز لي. يفهم من قوله إن الله تجاوز لي أن هذا من خصائص هذه الأمة. هذه الأمة خصت بأمور: أنها لا تؤاخذ بالخطأ، أنها لا تؤاخذ بالنسيان، أنها لا تؤاخذ بما أكرهت عليه، بخلاف بقية الأمم. سلام. بقية الأمم مؤاخذة بالخطأ، مؤاخذة بالنسيان، مؤاخذة بما أكرهت عليه، وهي من جملة آثار والأغلال التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام، أو هي من جملة ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمحوه. ويحل، قال ربي عن النبي عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات، يحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إصرهم، الإصر هي المشقة، التكليف، هو العبء الثقيل. من بين الآثار ومن بين الأغلال التي كانت في الأمم السابقة أنها كانت تؤاخذ بالنسيان وتؤاخذ بالخطأ وتؤاخذ بالإكراه، هذا في الأمم السابقة، وكانت لها كذلك قضية في التوبة، كما قال ربي في القرآن: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. كانت عندهم قضية خاصة في التوبة. هذه الأمة في توبتهم يكفي أنهم يندمون على ما فات ويعزمون على عدم العودة. إنسان يتوب لربي يندم على وشفات، كيتوب لربي يندم على وشفات ويعزم أنه ما يرجعش للذنب مرة ثانية. لكن توبة بني إسرائيل لما عبدوا العجل ولا اتخذوا العجل كانت توبة خاصة، كان فيها شيء من الثقل وشيء من المشقة، وكانت من جملة الأصل ومن جملة الآصال ومن جملة الأغلال. كيف كانت توبتهم؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. كيف يتوبون؟ فاقتلوا أنفسكم. اقتلوا أنفسكم ما هوش معنى كل واحد يقتل نفسه. اقتلوا أنفسكم معناه اقتلوا إخوانكم كما قال ربي فسلموا على أنفسكم فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. مش تقول الله السلام عليكم، فسلموا على أنفسكم، فسلموا على إخوانكم. فاقتلوا أنفسكم معنى اقتلوا إخوانكم، معنى كل واحد يقتل أخاه، يقتل ولده، يقتل والده، يقتل صديقه. هذه يتقاتلوا بينتهم، كل واحد يقتل. هذه التوبة تحهم في بني إسرائيل في قضية العجل. فاقتلوا أنفسكم. قوى القتل وكثر القتل حتى يعني خشي موسى عليه السلام أن لا يبقى منهم إلا واحد، أن لا يبقى منهم إلا واحد، لأنه إذا كل واحد بدأوا يتقاتلوا يتقاتلوا يتقاتلوا بين في نهاية المطاف يبقى وزوج واحد يقتل واحد يبقى واحد. يقال يعني تضرع إلى الله ودعا الله السلام، فأمرهم الله يعني بالكف وترك هذا الأمر. إذن هذه اللي كانت التوبة في بني إسرائيل. وبعضهم قال ليس المقصود أن من لم يعبد يقتل من عبد، ولا من لم يتخذ العجل يقصد يقتل من اتخذ، لا، قال لك يتقاتلوا خلاص، فاقتلوا أنفسكم، بعضكم يقتلوا بعضا. هذه التوبة اللي كانت في بني إسرائيل، هذه من جملة الآثار ومن جملة الأغلال التي بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام لرفعها. ربنا ولا تجعل علينا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الذين من قبلنا كانت عليهم أشياء، منها مؤاخذهم بالخطأ بالنسيان بالإكراه، منها توبتهم في اتخاذهم العجل أن يقتل بعضهم بعضا بخلاف توبة المسلمين وتوبة المؤمنين. إذا وقع منهم هذا يكفيهم أن يندموا على ما فات، ويكفيهم أن يعزموا على عدم الرجوع إلى هذا الأمر مرة ثانية، خلاف بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضا. إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ليلة ما هو حديث طويل يعني دقي يبقى في كلمات، حديث الليلة ولا قول النبي إن الله تجاوز لي عن أمتي، مفهوم المخالفة أن غير الأمم كانت مؤاخذة، وهذا هو الواقع. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ العبد إذا فعل الفعل وإذا فعل الشيء من غير قصد، هذا يسمى خطأ، فعل الشيء من غير قصد ومن غير تعمد، كأن يحلق المحرم شعره مثلا. المحرم لا يجوز له أن يحلق شعر رأسه ولا يحلق له أو لا يحلق شعره أصلا، يحلق شعره مخطئ من غير تعمد، هذا مخطئ لا إثم عليه. النسيان العبد يكون متذكر ويكون يعلم من قبل أن هذا الأمر لا يجوز، لكن عند التلبس بالفعل يشرد ذهنه ويذهل ولا يستحضر فيقع منه الأمر. مثلا من أمثلة النسيان، يتكلم العبد ناسيا في الصلاة، ولا يأكل أو يشرب العبد ناسيا في نهار رمضان. والإكراه هو الإلجاء على الفعل أو الترك، تكره واحد تلجئه وتحتم عليه باش يقول على الفعل أو القول، باش يقول شيء ولا يفعل شيء ولا يدير، هذا الإكراه. في صحيح مسلم لما أنزل الله قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لما نزلت هذه الآية شق هذا الأمر على الصحابة، شق عليهم الأمر كثيرا، فتوجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي قولوا سمعنا وأطعنا. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي حاجة جت في نفسك تتحاسب عليها، هذا هو الأمر الأول. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحسبكم بالله. لما قالوا سمعنا وأطعنا أنزل الله قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغف لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعلت. وفي رواية الحديث قال الله نعم. إذن هذا كذلك يبين ويعضد ويقوي أن هذه الأمة مرحومة، هذه الأمة مرحومة، أن الله لا يؤاخذها إذا نسيت. إنسان العبد ارتكب شيء غير مؤاخذ للآية والحديث، والعبد إذا أخطأ وفعل الشيء لا يؤاخذ كذلك للآية والحديث. قال إذن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه، إذا العبد أكره على شيء فإن الله أو فلا إثم عليه. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. العبد إذا أكره على الكفر وقيل له تكفر أو تموت، أكره على الكفر، يجوز له أن يكفر بالله ما دام القلب مطمئن بالإيمان. ويقال أن هذا الآن نزل في عمار بن ياسر، ويعني معه حتى قال شيئا في رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقال فيه نزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا لا يؤاخذ. المؤاخذ من شرح بالكفر صدره، هذا هو المؤاخذ. كذلك العبد مثلا إذا أرغم فطلق امرأته لا تعتبر المرأة طالق. العبد إذا أرغم وأكره حتى طلق امرأته وتلفظ بالطلاق لا تعتبر هذه الطلقة، لا تعتبر هذه أو لا تعتبر امرأته طالقا. قالوا لا، أو يجوز في الإكراه كل شيء إلا حالة واحدة، يعني يجوز لك تفعل الأشياء إذا أكرهت، يجوز تكفر بالله إذا أكرهت، يجوز تطلق امرأتك إذا أكرهت، ولا إثم ولا ذنب عليك. قال اللهم إلا أمر واحد فقط لا يجوز لك أن تفعله ولو خيرت بين فعله أو الموت. وشنو هو؟ قتل النفس. إذا قيل لك اقتل فلان أو تموت ما تقتلوش حتى وإن مت، ما تقدرش الآن كما نقولوا تحتفظ بدمك باش يروح دم الراجل، دمك ولا دمه، دمك ماشي دمه، وعلاش تقتله؟ يقول لك إما أن تقتله، إما أن تقتله، وإما أن تموت. شكون اللي جاوب على السؤال؟ شكون اللي قالنا القتل؟ أنت مخلوف، خلاص نبغى نعطيوك إن شاء الله. هنا أوكي ندخل هنا في هذه الحالة من الإنسان ما يقتلش، إنسان ما يقدرش يعني كما يقولوا يضحي بدم خوه من أجل الحفاظ على دمه، لا لا. هنا في هذه الحالة هي الحالة الوحيدة. الكفر قلنا ويجوز، واش كيقولوا يجوز ما حاجة مليحة ولا إما تكفر ولا تموت. إنسان يكفر وإذا أخذ بالعزيمة هذاك شيء ثاني، نعم إذا أخذ بالعزيمة هذاك شيء ثاني، أعطيه المخرج إذا أخذ بالعزيمة هذاك شيء ثاني. أما الإنسان إذا أخذ بالرخصة لا حرج، نعم. إلا قلنا في حالة القتل لا يجوز لك أن تقتل مسلما بغير حق ولو هددت بالقتل، ولو قيل لك إذا لم تقتله ستقتل، تقتل أنت ولا يقتل هو. كذلك من الفوائد ولا من المسائل، لابد أن نفرق هذه الأمور في الخطأ والنسيان، لابد أن نفرق بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الوضعي. ما معنى الكلام؟ نعم إذا أخطأت وقتلت نفسا بغير حق، لا إثم عليك. العبد خطأ ومشي بالعاني وقتل واحد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، خلاص. وإن الله تجاوز على الأمة الخطأ والنسيان. هنا العبد إذا أخطأ وقتل نفسا بغير الحق لا إثم عليه، بينه وبين الله لا شيء. لكن هذا لا يسقط الحقوق التي بينك وبين الخلق. بينك وبين الخالق لا إثم عليك، خلاص. بينك وبين المخلوق شيء ثاني، لازم تدفع الدية، لابد من دفع الدية. كذلك مثلا أتلفت مال غيرك ولا هلكت زرع ولا حرث غيرك، هنا بالنسيان، خطأ ولا نسيان، هنا لا إثم عليك، لكن عليك الضمان وعليك التعويض. إذا أتلفت مال الغير وأنت مخطئ ولا ناسي، لا شيء بينك لا شيء عليك من الله عز وجل. لكن هذا ما يعنيش أنك ما تضمن ما تعوض ما تفعل أشياء أخرى. إذا لابد أن نبين أن هذا الأمور عدم المؤاخذة فيما بينك وبين الله عز وجل. أما بينك وبين الناس كاين ضمانات وكاين تعويضات وكاين ديات وكاين أمور أخرى. هنا ينتهي الحديث لأنه حديث صغير ما فيش يعني كلام بزاف. نتوقف في هذا الحديث، ننتقل إن شاء الله إلى صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قولي لا إله إلا الله. وقال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم ذكر حديثا قال: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ما زلنا مع كتاب الإيمان. هنا البخاري باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ما زال قال أدلة، وما زال يبين معتقد أهل السنة والجماعة أن هذا الإيمان قول واعتقاد وعمل، أن هذا الإيمان يتفاضل فيه أهله، أن هذا الإيمان يزيد وينقص، أن الناس ليسوا على مرتبة واحدة في الإيمان. أن ما زال يذكر هذه الأشياء، وما زال يذكر أدلة من كتاب، أدلة من السنة، أدلة يعني يذكرها ولطائف يذكرها، نعم، ويستنبطها من هذه الأدلة. هنا قال: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. جنة الرحمن أورثتموها وصارت لكم يعني كالميراث، تستحقونها بما كنتم تعملون. علاقة قوية بين الإيمان والعمل. لو كان العبد أو لو كان الإيمان ماشي ما عنده حتى علاقة بالعمل، هنا ربي قال: بما كنتم تعملون. هنا بما كنتم تعملون فيه إشارة وفيه دليل على أن الإيمان من العمل، على أن العمل من الإيمان. هنا في قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذه الآية لا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. وهذه تكلمنا عليها بالك 4 خطرات ولا 5 خطرات، لذلك خليكم المجال لكم إن شاء الله توفقونا بالآية والحديث كيفاش نجمع بين تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ثم الجنة هذه تدخلوها بخدمتكم، وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، ولا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كيفاش نلموا الآن بالحديث الآية واحدة تقول باللي الخدمة ندخلوا الجنة ندخلوها بخدمتنا، واحدة تقول الجنة ما ندخلوهاش بخدمتنا؟ تعارض ما بين الآية والأحاديث، والدين هذا ما فيهش تعارض، يظهر تعارض يظهر، وهذه شبهة يدوها الناس اللي عندهم في قلبهم يعني الحقد على الإسلام. هذا الناس اللي يحبوا يضربوا كلام الله وكلام النبي ببعضه وببعض، ممكن يستغلوا هذه الآية وهذا الحديث، وممكن في يوم من الأيام تلقاهم يعني يكتبوا عليها في الجريدة وقال لك هاوليك تعارض يقولوا ما كاش، هاو تعارض بين كتاب وتعارض بالسنة. احنا جاوبنا عليها اكثر من مره، وكما دابين يعني يشوفوا هذه الاجوبه الا يعني الناس شفات عليهم ولا يعني، لذلك نخليو خاوتنا هما اللي يجاوبوا. كيفاش نلموا بالايه والحديث؟ بعمله بعمله. وحده قال وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون، واحد لن يدخل احدكم الجنه بعمله. كيفاش نوفقوا بينتهم؟ انا خلاص هي سرديتها ما نسيت الكوره صح. صح. والثانية اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. صح. ما لا ندخل الجنة بالعمل لما ندخلش الجنة بالعمل، ندخل الجنة بثبت العمل، ما كاش لي يدخل بلاش. تدخل الجنة، تدخل الجنة بثبت العمل، عندك سبة بغض النظر، بغض النظر العمل هذا يكفيك ولا ما يكفيك، لأنه كن ولو للأصل تبقى تعبد الليل ونهار، تعبد الليل ونهار خدمتك ما تكفيكش باش تدخل الجنة. باختصار تعبد ربي الليل ونهار صيف وشتاء، يعني عبد ربي يعني كما هبت الليل ونهار، قال 14 ساعة 14 ساعة ما ترقد ما كدا، صايم قايم تقرأ في القرآن، هذه كامل ما تكفيش. لذلك هنا واش قال النبي؟ هذه باء العوض، العوض هاي الجنة وهاي الخدمة. نفترضوا بلي كاين الميزان، الميزان تاع الخدمة عندك في عمرك عشت 80 ولا 100 ونحي 15 سنة تاع الإنسان قبل التكليف، ومن بعد من 15 عندك 45 سنة، هذه يقولوا 60 45 نحيت من سوايع تاع القاد. نفترضوا عندك تبقى لك 16 هذيك، المهم تخرجك يقولوا بالتقريب تخرجك واقيلا 25 سنة جدوى حياة الإنسان، إنسان مولى 60 سنة، كي تنحي 15 تاع القاد وتنحي 15 تاع عدم تكليف صغير وتنحي 8 سوايع تاع القاد كذا، عندك حوالي 25 صافية. 25 شوف الإنسان 25 سنة يجوز، كاين اللي يجوز 25 سنة في السجن، كاين اللي يعطيوا له 25 سنة سجن يدخل السجن ويخرج، ما يقدرش الإنسان يعني يجاهد نفسه 25 سنة ما تعطى ربي. معليش هذيك ال 25 نفترضوها 25 كلها طاعة وكلها أعمال خالصة لله وكلها أعمال على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، معناتها ما فيها الشائبة، ونشوف الموضع ولا المكان اللي أعطاه لك ربي في الجنة، نوزنه باش بك نقلبوا الأفهام، نوزنه هذاك المكان ونوزنه خدمة 25 سنة ما تكفيش، ما تكفيش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت في الجنة برك قيس صوت 100 على ما نعرفش حال على 3 سنتيم ولا 4 سنتيم ولا الله أعلم، لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذا الإنسان ما يقدرش يعني يقول الله بينا ندخل الجنة ولا يقول لنا في الدنيا، ولا أنا ندخل الجنة بداعي، ندخل الجنة أخشى أن يصوم نهار، ندخل الجنة أخشى أن يقوم الليل، ندخل الجنة على خاطرش أنا كل شهر عندي 5 ختمات مثال، ندخل الجنة على خاطرش أنا يا دراهمي نصهم راهم للفقراء والمساكين، ندخل الجنة خاطرش أنا المسجد الفلاني شاركت فيه والمسجد الفلاني شاركت فيه والمسجد الفلاني شاركت فيه والإعانة الفلانية شاركت فيها، وندخل الجنة لأنه إحنا حجيت 30 حجة، وندخل الجنة لأنه نعتمد 55 عمرة مثال. هادو كامل ما يكفيش، ما يكفيش. واش كاين في الجنة مع هاد الخدمة؟ ما تكفيش. لذلك هنا كيفاش نوفقوا؟ سبة لدخول الجنة نعم، سبة تسبب باش تدخل الجنة نعم، تحاج جود بي يعني توقف يعني لود بي يوم القيامة وتقول له يا ربي لا أنا هذه الجنة ما أعطيتها ليش برحمتك أعطيتها أديتها بخدمتي وبدراعي لا شكون اللي يوفقك شكون اللي يوفقك باش تعبد ربي شكون ماشي هو شكون اللي يوفقك للعبادة شكون يوفقك على قيام الليل شكون يوفقك على الصيام شكون اللي يعطيك الصحة شكون اللي أعانك شكون شكون شكون شكون شكون شكون هو سبحانه تبارك وتعالى لو كان ماشي ربي ما رحت ما جيت كل ما شاء ربي ماكش مخلوق اصلا هو اللي خلقك هو اللي نعم عليك هو اللي اعطاك الصحه هو اللي اعطاك العافيه هو اللي يمكنك اذا ما عليك ما تحتاجش على ولا اشكال وخلاص اشكال وخلاص اذا هنا ما كاش تعارض ما بين وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون مع الحديث وقال عده من اهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون بعض أهل العلم فسروها بقول لا إله إلا الله هنا في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين هنا وقع الخلاف بين العلماء هل المقصود بأجمعين يدخلوا غير المسلمين ولا المقصود بأجمعين يدخلوا المسلمين والكفار لا شك أنكم تقولوا يدخلوا المسلمين والكفار لا لا ماشي هذا هو المقصود هنا هل الأعمال ماشي لا إله إلا الله والإيمان هذه فرغ منها نسأل عنها جميعا الأعمال صلاة زكاة حج أمور هذوما هل يسأل عنها يوم القيامة المسلمون فقط أم يسأل عنها المسلمون والكفار هنا وقع خلاف والخلاف هذا عنده علاقة بمسألة هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة هذا سؤال هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة متفقين كلنا مسلمون المسلمون والكفار متفقين أنهم كلهم مطالبون بلا إله إلا الله محمد رسول الله هذه خلاص لما قالهاش فلا يلومنا إلا نفسه أبقى حاجة تحت الصلاة الآن كافر يهودي على يهوديته أنصراني على أنصرانيته هل اليهودي يجب عليه أن يصلي وهو كافر يجب عليه أن يصوم وهو كافر هل النصراني يجب عليه وهو كافر أن يصلي وأن يصوم أو لا هذه هي المسألة يخي تقرأوا معنا في سورة المدثر قال ما سلككم في سقر وش اللي خلاكم يعني لحقتوا الهدى قالوا لم نكن من المصلين من هذه الآية وغيرها من الآيات جبد العلماء فائدة باللي الكفار مش المسلمين ما شكلم فيهم الكفار مطالبون بفروع الشريعة وش معناه الكافر ما عندوش الحق يشرب الخمر الكافر كافر يبقى على الكفر ما ليش أقول الكافر ثم يبقى على الكفر خليه يبقى على الكفر وهو على الكفر ما عندوش الحق يشرب الخمر وهو على الكفر ما عندوش الحق ياكل الخنزير وهو على الكفر ما عندوش الحق يزني وهو على الكفر لازم يصلي وهو على الكفر لازم يزكي قد يقول قائل صحابي ما يقبلش وهو على الكفر هو على الكفر لازم صحابي ما يقبلش انا عم ما يقبلش زياده في العذاب يوم القيامه زياده في العذاب يوم القيامه ما يقبلش حتى الى صلى ما يقبلش ربي منه حتى إلى قرأ القرآن ما يقبلش ربي حتى أن يفعل الخيرات ويترك الزينة ماشي معناته كيف ترك الزينة ومأجور يوم القيامة لن يقبل منه لكن إذا ما فعلش يتحاسب على التوحيد اللي خلاه ويتحاسب على المعاصي اللي فعلهم إذن فوربك لنسألنهم أجمعين مسلمين وكفار عما كانوا يعملون إذن هذه المسألة كل حد سأل فيها خلاف عند علماء الأصول إن شاء الله هذا هو راجح بإذن الله تعالى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة موش بالأصول بالأصول خلاص لازم يأمنوا بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم هذه متفقين بها الآن فروع الشريعة هذه الجزئية هذه الأمور صغار صلاة وزكاة وصوم وكذا وترك الزينة وكذا مطالبون بها هل إذا فعلوها تقبل منهم لا تقبل منهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ما دام قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله يصوم 600 سنة ماشي مقبولة منه. أم حكين كين بعض الإخوة اليهود يصوموا عندهم مواسم يصوموا فيهم بلك ربما نصارى تلقاهم يصوموا لكن لن يقبل منهم. إذا ما صاموا رمضان سيسألون يوم القيامة عن شهر رمضان، إذا صاموا رمضان لن يتقبل منهم. هذه هي. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نعم. وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العامل. ثم ذكر حديثا سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، في قول السائل للنبي أي العمل أفضل وإقرار النبي لهذا السائل عن السؤال، هذا يبين بأن الناس متفاضلين في الإيمان، متفاضلين ومتفوتين، واحد أفضل من واحد. أي العمل أفضل؟ مثلا كين عمل أقل من عمل وكين عمل أفضل من عمل، مدام كين عمل أفضل من عمل صاحبه أعلى درجة في الإيمان من الذي من قبله. أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قال هنا يقول الإنسان وشنو هذا العمل؟ هذا موش عمل، هذا قول. قال يكون عمل اللسان، خدمة اللسان، عمل اللسان، إيمان بالله ورسوله، وهذا هو الشرط. قلنا ربما يقبلش الأعمال حتى الإنسان يحقق الأصل الأول، بني الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الأصل الأول. أي واحد لازم يدخلكم حتى شك في هذه القضية، إنسان إذا ما آمنش بمحمد عليه الصلاة والسلام ما يقبلش ربي منه الخدمة. إنسان ما يلزمش يدخل العواطف ويدخل الشك ويقول لا لعل وربما، ما يقبلش ربي منه الخدمة. قيل ثم ماذا؟ هذا سقساوش بالخدمة الخدمة الأفضل. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. في كل مرة تختلف أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام في أي الإسلام أفضل وأي العمل أفضل وأي الأعمال أحب إلى، تختلف أجوبة النبي من سائل لسائل. ما هوش تعارض ولا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يقول قول ولا يندم عليه ولا. اختلاف أجوبة النبي على حسب السائل. إذا شاف النبي باللي السائل يحتاج باش يقولوا له إيمان بالله والرسول هو الأول، ويحتاج وشفه تقصير في الجهاد في سبيل الله، وشفه تقصير في الحج. قال أهما لا نهضر لك على الجهاد ونهضر لك على الحج، ولا شاف هذيك البيئة ولا شاف هذيك المنطقة الناس يقصروا في الجهاد ولا الناس يقصروا في الحج. إذن يختلف السؤال. إذا شاف السائل عقل والدته ولا لوالديه يتكلم له عن والديه وهل ما جرى، إذا تختلف أجوبة النبي هذه الأسئلة ولا تختلف نعم أجوبة النبي عن هذه الأسئلة على حساب اختلاف السائلين، على حساب اختلاف السائلين. هنا قال له إيمان بالله ورسوله، قال ثم ماذا؟ خلاص عندك الأصل. قال الجهاد في سبيل الله، هنا قدم الجهاد في سبيل الله على الحج المبرور. الحج المبرور هو الحج المقبول، قال صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما عندك ما تحوس، خلاص اللي حج مقبول واللي حج ولم يرفث ولم يفسق وحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، ما راحش يعني تعب روحه وراح وسافر ولا لا، حج حجة سليمة. هنا هذا يتسمى الحج المبرور، الحج المقبول. هذا الحج المقبول من الأعمال ولا من أفضل الأعمال؟ هنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله على الحج المبرور. قيل علماء ذكروا هكذا أمر، منها ربما الجهاد لأن نفع الجهاد متعدي ونفع الحج قاصر في الغالب. وعلاش قدم النبي الجهاد على الحج؟ قال لك لأن الجهاد نفع دياله متعدي. إنسان يجاهد في سبيل الله ويشارك مع خوته في الجهاد في سبيل الله، الجهاد المشروع المضبوط بالضوابط، هنا النفع راح يحصل كل ما راح يحصل له غير ليه، ليه ولا زوجته ولا لولاده، راح يحصل له ليه النفع ليه والأهل بيته والجيران وأهل المنطقة كلهم. إنسان كي يعلي كلمة الله عز وجل كي يعم الخير ويعم النفع بالجهاد في سبيل الله، هذا الخير وهذا النفع ما راح يولي على العبد، راح تنتعم المنفعة. أما كي تحج غالبا أنك كما نقول راح تدير الخير في عمرك، عاد كيوم ولدته أمه، راك راح كما يقولوا يعني حتشل عظامك أنت لكن أحكم فيها غيرك أحيانا، لكن غالبا لا لا، غالبا أحكم فيها نفسك. بالجهاد راح تنفع غيرك. لذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قدم المنفعة العامة وقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وعلى المنفعة الخاصة، على هذيك بدأ به في الذكر. قال باب آخر: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. هنا تبويب البخاري كالعادة يدل على فقهه، لكن هنا العلماء اعتادوا على البخاري، قالوا هذا التبويب ولا بعبارة أخرى هذا الفقه ممكن تصلوا فيها. قال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في الإسلام. الحقيقة اللغوية في الإسلام الاستسلام وكذا كما قال. جاب آية من سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإمام البخاري حمل هذه الآية وبالضبط ولكن قولوا أسلمنا، حملها على الاستسلام أو الخوف من القتل. لذلك الإمام البخاري هذه الآية اللي راهي في سورة الحجرات يجعلها في المنافقين. وقد رد عليه مرد ابن القيم على خلافه، ابن كثير قالوا لا، قالوا هذه الآية ماشي في المنافقين خلافا للبخاري. البخاري يجعل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. البخاري قال لك هؤلاء منافقون، أسلموا بألسنتهم حتى يحفظوا الدماء، وكما قال الاستسلام والخوف من القتل. إذن جعل الإسلام هنا، جعلوا الحقيقة اللغوية أسلم واستسلم وكذا أشياء. العلماء ردوا عليه كما ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وفي مدارج السالكين ابن كثير في التفسير، قالوا لا، قالوا المقصود بهذه الجماعة اللي هم جماعة الأعراب اللي قال عليهم ربي ولكن قولوا أسلمنا، هادو ماشي منافقين، هادو ناس مسلمين، ناس مسلمين. دو كان جل تفسير الآية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إلا تتذكروا معنا تكلمنا بزاف على الإيمان والإسلام وقلنا كيتفارقوا كيتفقوا صح. في حديث جبريل، حديث جبريل الطويل، تكلم ولا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، ثم سئل النبي عن الإيمان، ثم سئل النبي عن الإحسان. الإسلام إلاكم متذكرين معنا قلنا هو شغل الدرج الأول، الدرجة الأولى، إنسان يطلع من الإسلام يطلع للإيمان راح يحصل درجة ثانية يولي المؤمن خير من المسلم. المسلم معه القاعدة كما يقولك معه لاباس، مسلم عنده ما عنده والو. تطلع درجة عندك المؤمن، تطلع درجة عندك المحسن. وش حاب يقول؟ كل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسن وليس كل مسلم مؤمن محسن. على بالي بلي تخبط، هي سهلة. نعود مسلم درجة الأولى، طلعت راك في الدرجة الأولى أنت مسلم، مع الوقت مع الآيات مع الأحاديث خالط الإيمان بشاشة القلب. القلب هذا داق طعم الإيمان وداق حلاوة الإيمان، ما ولدتش أنت مسلم، مسلم وزيادة. لذلك ابن القيم مش يقول في هذه الآية ولكن قلوا أسلمنا، قال لك هذا مذهب سائر المسلمين، أكثر المسلمين مسلمين ولا أكثر يعني المؤمنين مسلمين، باش باك نفرقوا بين أكثر المؤمنين مسلمين عندهم يعني الدرجة الأولى. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، اختاتي صلي اختاتي حبسي صوم رمضان، هذا واش كاين عنده درجة فوق شوية ما كاش. صح، الدرجة الأولى درجة الإسلام، هذا هو الأصل. تحت الإسلام كاين الكفر ما كاش، لازم الإسلام القاعدة. إنسان قلنا بدأ الإيمان يقيس القلب، وبدأ القلب هذا يحس بطعم الإيمان وحلاوة الإيمان، بدأت يعني الأمور تغير شوية من داخل، وبدأ الإنسان يحس حاجات ما كاش يحسها من قبل، ولا مؤمن. طلع الدرجة ثانية، خلاص ها في الدرجة ثانية، كان مسلم ولا مؤمن، مستوى ثاني، هكذا نعبره بالمستوى، المستوى الثاني. وهو مؤمن ما حبش، كاين اللي حبس في الإيمان وقعت في الإيمان، لا لا كاين اللي ما حبش، زاد اجتهد اجتهد اجتهد وبدا يعني القلب هذا كذلك يتفتح، وهذا القلب يعني عنده أشياء الحق المرتبة الإحسان، مرتبة الإحسان ولا يعني اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني هذا خلاص هذا طلع ما وش مؤمن برك، هذا حتى محتبة المؤمنين وفاته، هذا من المحسنين، هذا راه كما نقولوا قلبه دائما معلق بالسماء، ربي يشوف فيا ربي يتبع فيا ربي ربي ربي دائما خلاص تجاوز مرحلة الإيمان. هذا اللي تلحق للمستوى الثالث، هذا بطبيعة الحال جاز على المستوى الأول والثاني، معناتها المحسن مؤمن ومسلم خلاص جاز الأول والثاني باش تحقق الثالث، نحطوا لتحته المؤمن واش نعطيولو واش ما نعطيولوش، واش ما نعطيولو نبدا بواش نعطيولو، صح واش ما نعطيولوش ما لحقش مازال ما لحقش، هذا الإسلام جاز عليها، صح نزيدو نحطوا لتحت المسلم واش نعطيولو واش ما نعطيولوش، نعطيولو غير مسلم ما يعرفش الإيمان. لذلك هادو هما المقصودين بالآية. واش قال ربي؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. بلك الناس بزاف تحتفظ الآية لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هانا ما لجت المناسبة نشرحها. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، انتم راكم في المستوى الأول. هادو ناس من الأعراب ادعوا أشياء ما لحقولهاش فأدبوا، انتم ما زال لحقتوش الايمان اش تكذبوا، انتم مسلمين وباش تما انتم نعم مسلمين وباش نبينوا الادله باللي ما راهمش منافقين. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، لو كان جاوا منافقين ربي ما ياذن لهمش حتى كيقولوا اسلمنا، منافق نفاق اكبر، هذا ماهوش مسلم هذا كافر بالله. زيد ربي قال لا لا قل لم تؤمنوا، نعم قل لم تؤمنوا، هذا ربي نفع لهم الإيمان وما نفعش عليهم الإسلام ثاني، هذا من بين الأوجه اللي استعملوها. لا يلدكم من أعمالكم شيئا، الآية اللي قبلها وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، هذه في هذه الآية لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، الكافر ما عنده حتى أجر يوم القيامة. لكن إذن هذه أدلة يذكرهم ابن القيم بدأ الفوائد، أدلة تبين بلي هذو ناس مؤمنين هذو ناس مسلمين ما راهمش منافقين. الإمام البخاري رحمه الله اختار وراء واعتمد باللي هادو ناس منافقين، وهادو ناس ما عندهم الإسلام اللغوي فقط، الاستسلام قال لك خافوا على أنفسهم من القتل، قال لك أما لا لا إله إلا الله محمد رسول الله، المهم ما يقتلوناش خليونا نعيشوا، لا لا. وجاب هذه الآية، إذن هذه الآية راهي في المنافقين، هذه الآية راهي في المسلمين، في المسلمين اللي عندهم المستوى الأول، مازال ما لحقوش المستوى الثاني، مازال ما لحقوش المستوى الثالث. نعم. قال فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. هنا قال لك لو كان نشوفوا هذه الآية إن الدين عند الله الإسلام، قال لك الإسلام على الحقيقة الشرعية، يفصل بالحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. ثم ذكر هنا حديثا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، الله قال لك من 3 إلى 10. الرهط وش معناتها كلمة رهط؟ جماعة فيهم من 3 إلى 10. شوفوا اللغة العربية شحال يعني موزعة بزاف. كلمة رهط تهنك كي تسمع رهط 3 4 5 بالك 6 بالك 7 بالك 10. أحيانا قال لك يزيدوا فوق 10، أحيانا غالبا من 3 إلى 10. كما قلنا العصابة هي 40 واحد، هذه هي تعبوا بالعصابة تعبوا بالرهط على حسب الموضة. أعطى رهطا جولة جماعة من 3 إلى 10، أعطى لهم عطايا. وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم، وفي رواية هو أحبهم إليه. أبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمد لهم لهذا الناس، جاوه أبدأ يمد لهم العطايا على حسب وش دخلوا أعطالهم أموال ولا تياب ولا أشياء هكذا. وخلى رجل من القوم قال سعد هو أعجبهم إليه ولا هو أحبهم إليه، ما طال والو. وسعد يشوف. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. هاو هنا سعد يقول النبي فلان مؤمن. فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلما، قالك أو هنا بمعنى بل. هو يقول للنبي هذا مؤمن والنبي يقول له هذا مسلم، صح؟ فسكت قليلا، سكت الوقت، صح؟ قال فسكت قليلا، سكت. ثم غلبني ما أعلم منه، يعني أنا عارفه يعني صديقي، تكلمت. فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ ما عطيش فلان. فوالله إني لا أراه مؤمنا. عاود النبي نفس الكلمة، مسلما، ما تقولش مؤمن، قل مسلم. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال، قبل ما نقول ثم قال نفس الحكاية، مسلم مؤمن الإنسان اكتشف حق مرتبة الإيمان كي خالط الإيمان قلبه وكي يدق طعم الإيمان وكي يدق حلاوة الإيمان، هنا يولي الإنسان مؤمن ابتداء هو مسلم. هذا في هذه الحالات قلنا، لكن ما تنساوش إذا استعملنا كلمة مسلم وحدها يدخل فيها المسلم ويدخل فيها المؤمن، لكن حنا نتكلم الآن مقارنة مسلم زائد مؤمن، مسلم مع مؤمن، مسلم هو المؤمن المؤمن. لا، واحد عنده أعمال ظاهرة، عنده الشهادة، إذن قلنا يعني هذا رجل أثنى على سعد أثنى على ذلك الرجل بالظاهر وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنك يعني أو أثنى عليه بالباطن. الإسلام يطلب من صاحبه صلاة، زكاة، حج، صيام، أعمال ظاهرة. الإيمان يطلب إيمان بالله، الملائكة، أعمال باطنة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم سعد ويرشد سعد إلى أنه اكتفي بالثناء الظاهر، اكتفي بما ترى، لا تثني عليه بما هو باطن، لا تثني عليه بما هو باطن. لذلك هذه القضية في الإسلام والإيمان، هذه القضية في الإسلام والإيمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا سعد إني لأعطي الرجل، يبين له عليه ما عطالوش، يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. عطية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس دون بعض ما هوش دليل على المحبة. يعطي الرجل الزيد، يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الزيد وما يعطيش العمل، ما هوش معناه زيد أفضل من عمل. يعطي الزيد وما يعطيش العمل لأنه في إعطاء الزيد مصلحة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو يألف لهم قلبهم على الإسلام، خاصة إذا كان يعني اللي أسلم يكون سيد في قومه. إخا رجل راح عند النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني غنما بين جبلين، قال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ما بين جبل وجبل غنام، قالوا النبي ديهم حلال عليك ولا للقوم، ولا داعي جاي حوس على الإسلام ولا داعي للإسلام. هذه هي نظرة الإسلام، أن الإنسان ما يشوفش فقط فلان، كاين واحد نعطيه له يسلم هو ولا يزداد إيمانه ولا الألف له قلبه يتفع الإيمان، وكاين واحد كي نعطيه له بإسلام ويسلم جماعة، لا وهذا أحب إلينا من هذا، لكن نعطيه لهذا وما نمدوش لهذا. هذا كي نمدو له راح يجيب لنا 10، راح يجيب لنا 5، راح يجيب لنا منافع. هذا كي نعطيه له أكثر شيء حيرتفع إيمانه حاجة مليحة، لكن لما عطيناهوش ماش يرتد وماش يترك الإسلام. إذن وش قال هنا؟ قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. نمد لرجل وغيره أحب إلي منه، وعلاش؟ قال: خشية أن يكبه الله في النار. نعطيه له حتى يدخل الإسلام، إلا بقى على الكفر أهو يخلد في نار جهنم. وهذه هي الدعوة إلى الله عز وجل. إنسان يفتح عليه ربي بالمال يحاول كيفاش يوظف هذا المال في الدعوة إلى الله، ماشي غير يستثمر في الدنيا فقط ويعني يتعب على الدنيا فقط. وعلى ما يديش استثمار يلقاه يوم القيامة بينك وبين ربك عز وجل. ما لاش أقول شد دراهم كامل ومدهم كما أبو بكر، ولا أقول لك شد نصف مالك ومده كما عمر، ما عليش مثل ما لحقناهوش، مد جزء من المال وجعله يعني في خدمة الإسلام والمسلمين، خدمة الإسلام والمسلمين. إنسان يمد ومليح الإنسان اللي يمد، يكون يعني يمد يعني خص عائلة ولا يدير لهم أجرة ولا مليح يتعاهدهم، ما يمدش فقط، يمد ويتعاهد ويسأل كذا، تصلي ما تصليش ولا ماش تصلي من حقه، يعني نمد في مالي هذا المال نوضحه في طاعة الله. قال مثال كان رب أسرة محتاج وانت رب يفتح عليك عز وجل، رب يفتح عليك، انت دير له أجرة كل شهر لله رب العالمين، واحد ما يسمع بك وإن شاء الله واحد ما يسمع بك لله رب العالمين، تمدها له مليح، تزيد فوق هذا الأجرة تزيد تتبع، ماشي تمد وتختراسي لا تتبع. قال: يا أخوانا ماكش تصلي معنا، ماكش تجينا، هو من حقه ولا هو ما يقدرش يقول لك وعلاش راك تعس فيا ولا ما يقدرش، انت راك تعطي له في الأجرة بلا ما يتعب، من حقك توظف هذا المال يعني في مرضاة الله عز وجل، ومن حقك تسأله. قال: عندك بنات متحجبات ماشي هذه هي؟ قال: لا ما عندهمش كذا، انت تشري وانت تكلف. هذا المال تمده للناس وتردهم الى الله عز وجل، منها تكفهم عن سؤال الناس، ومنها راك يعني تعودهم وتخليهم يكتشفوا حياة ما يعرفوهاش. الناس ما يعرفوش حياة المسجد وحياة الدين وحياة الاستقامة وحياة طاعة الله ورسوله. كاين بزاف اللي ما يعرفوش. مع الأسف الناس جاوبت كلش، ولا بعض الناس جاوبوا كلش، جاوبوا يعني الدخلات والخرجات كذا، بصح ما جاوبوش طريق ربي. ما نعرف، ما حبوش يجاوبوا طريق ربي. جاوب طريق ربي وشوف، تجرب كلش وتمد سنوات من عمرك في كلش وتود أموالك في كلش. طريق ربي يعني ما تقدرش تجرب يعني مرة هكذا، ولا تمنحي سنة من حياتك، ولا يعني سنتين، ولا وتجرب طريق الله عز وجل وتشوف قال الله قال الرسول الصحابة النبي بكذا كيفاش كانوا. تجرب شوية وتشوف، لعل وربما إنسان يمد فوصل نفسه، وإذا ما مدش فوصل نفسه، إذا كان هو يعني اللي يتكلف بالأموال ويكلف بالنفقات، يجعل هذا الناس يمشيوا، لأنه هو المنفق وهو الذي يعيلهم، يجعلهم يمشي ويجعلهم كذا ويدي عليهم متابعة، لعل ربما بالك حتى يتألف قلبهم وربي في حالهم، ويولي هذا المال يوطفوا في جهة ثانية، والناس هذو خلاص يثبتوا على الاستقامة. إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.